أولى رسائل هذه الحلقة شيخ صالح، رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول حصة حا زاي. أختنا رسالتها مطولة وتحكي مشكلة عائلية فيما بين الأسرة. أقرأ الرسالة كما وردت بقدر الإمكان. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، أنا فتاة أعيش في أسرة تؤدي فرائض الإسلام ولله الحمد، لكن المشكلة تتعلق بنا نحن النساء، ومن بينهن أنا ووالدتي وأخواتي السبع، فنحن نعيش في البيت كالسجن المؤبد، لكن هذا السجن الذي نحن فيه بدون ذنب اقترفناه، فوالدي مشغول بعمله، وأخواني الذكور مشغولون، كل يعيش في حاله ويحقق أحلامه وآماله، أحد في دراسته وأحد في وظيفته، لكن تحصل لهم إجازة، فبدلا من أن تكون هذه الإجازة من حقنا أن نستمتع معهم، يخرجون مع أصدقائهم في نزهات بالرغم أننا إخوانهم محتاجين لاستنشاق الهواء على الأقل، ونسوا أن لهم نساء في البيت، فنحن يمر علينا الشهر والأربعة والستة لا نخرج ولا يزورنا أحد، والأقارب بعيدون عنا كل في بلد، فأحيانا نخرج في العيد مرة عن مرة بالرغم أنني لم أواصل تعليمي في المعهد بسبب ظروف صحية. فأين نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: رفقا بالقوارير؟ فأنا أطلب منكم أن توجهون نصيحة إلى هؤلاء الآباء والأخوان ومن شاكلهم نحو أهليهم وأخواتهم، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أرجو أن تتفضلوا ببيان ما أسلفت، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للثقلين أجمعين، نبينا محمد المصطفى وعلى آله وصحابته النجباء ومن اهتدى بهديهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإحسان إلى النساء، وذكر أنهن عوان عندنا أي مأسورات، وحث النساء على الإحسان إلى أنفسهن وإلى أهلهن بالحرص على التزام الستر وتجنب ما من شأنه أن يظهر الفتنة والمفاتن. والحمد لله أن السائلة لا تشكو جوعا ولا عريا ولا إرهاقا ولا ظلما وإساءة عشرة من ذويها، وإنما تشكو من عدم الانطلاق في بعض النزهات للتمتع بالهواء الطلق وفساحة المناظر، وهذه في الحقيقة جزء من متع الحياة الدنيا، وأعظم المتع في هذه الحياة الدنيا التمتع بطاعة رب العالمين، وأكمل الأخلاق الاتصاف بالآداب والحشمة. ولا أشك أن السائلة ممن يتزيون بهذا الزي المبارك، أي الاحتشام والعفة، ولكن ليست النزهات هي السعادة في الدنيا، بل إن السعادة في الدنيا أن يكون الإنسان طيب النفس مرتاحا، يحس أنه لم يرتكب ذنبا ينتظره عقابه في الدار الآخرة، وأنه ليس على حاجة ملحة تدعوه لسفك ماء الوجه وامتهان الكرامة في سبيل لقمة العيش، وأن لا يحس بأنه في خوف يصبحه ويمسيه. فمن كان آمنا في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إننا نعيش في نعمة عظيمة، ولست أقول هذا الكلام لأقلل من أهمية الاستمتاع بمباهج الحياة المباحة، وإنما هذه المباهج والاستمتاع بها حاجة من تكميليات من التكميليات التي تقل عن الحاجات وتبعد كثيرا عن الضروريات، فالضروريات بحمد الله ميسرة والحاجيات متوفرة، والتكميليات والتحسينيات يمكن الاستغناء عنها. وأما نصيحتي لإخواني هذه الفتاة وأخواتها أن يعطوا أخواتهم قدرا من الرفق وشيئا من العطف والإحسان وتيسيرا في بعض الوقت لهن للإحساس بشيء من المشاركة، وإن كنت أرى أن أفضل ما يكون للمرأة ألا تبرز أمام رجال وألا يبدو منها ما يلفت أنظار الرجال، لأن هذا أصون لها وأكمل لعفتها وأعظم لاحتفاظها ببهجتها الصحيحة الإسلامية. وأما قولها رفقا بالقوارير فليست من هذا المعنى. هذه لما جلس أنجشة يحدو بالإبل في السفرة ومع النبي وأصحابه نساؤهم، وكان جيدا في الحدو في الحدى، والحدى هو التطريب والغناء بدون آلة، فتبقى الإبل وقد أعطاها الله جل وعلا إحساسا بهذا الحدى وشعورا بالنشوة والنشاط، فيحصل لها حركة واهتزاز، وقد يحصل للنساء أيضا ذلك لما جبلهن الله عليه كما جبل الرجال أيضا على الميل إلى من كل جنس إلى الآخر. فقال النبي لأنجشه رفقا أنجشه بالقوارير، أي أرفق وأقصر من حدائك حتى لا يحصل شيء من النشوة للراكب والمركوب من الإبل إلى غير ذلك. فهذا معنى رفقا. وأما حديث وخيركم خيركم لأهله فهذا على معناه، والمقصود به الإحسان إلى الأهل وكف الأذى عنهم وتيسر النفقات لهم وإبعاد إساءة الأخلاق معهم، وأن يكون الإنسان حسن الخلق مع أهل بيته، طيب المعشر، لطيف المحيى، حسن الحديث معهم، ظاهر البشر، يشعرهم بالأنس بدخوله والاشتياق إليه إذا كان غائبا. أسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، وأن يملأ القلوب إيمانا وتقوى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لكن هل من توجيه شيخ صالح لو تكرمتم بأن يكون هناك خرجة، إن صح هذا التعبير، خارج البيت في الشهر مرة، كل شهرين مرة أو كذا، سبع بنات وأمهن في السجن ولا خروج من هذا البيت، إن صحت الرسالة؟ أولا لا أدري عن هذا البيت، أيوة، هل هو بيت يضيق بساكنيه؟ نعم. ولا أدري عن أمور أوليائهن، أيوة، هل أمورهم ميسرة بالقدر الذي يستطيعون أن يذهبوا؟ ووالدهن صاحب تجارة فيما يبدو، ظروف عمله تقتضي أن يكون البيت مهيئا لرجوعه ليحس بالراحة والأنس. والبنات في زمننا هذا وإن كن صالحات مؤمنات على خطر، فإن التأثر بالمناظر ومحاكاة من يرين في الشوارع والحدائق والمنتزهات أمر تدعو إليه في الغالب الرغبة في النفوس. فأنت لا تمر على حديقة عامة ولا على أمكنة نزهة إلا أن وترى تبرجا مكشوفا وانتهاكا للأخلاق وإظهارا للفتنة والزينة من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل ما يكون المرأة قعر بيتها، لا لإهانتها وسجنها كما تقول السائلة، وإنما لصيانتها وإكرامها ووضعها في برج عاجي لا تصل إليه الأنظار. بل كان العرب يتمدحون بالبنت التي لا تخرج، فيقول قائلهم: منعمة لا يستطاع كلامها، على بابها من أن تزار رقيب. ويقول الآخر: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، إلى غير ذلك. فكانوا يتمدحون بالمصونة المحجوبة عن اقتحام الأنظار إليها والنظر إلى حركاتها ومشيتها. فهذا أفضل، فهذا من الشيم العربية المألوفة التي جاء الإسلام فنمى كريمها وزكى فاضلها وصنع عفافها وروى شجرتها لتورق وتزهر أجمل الزهر وأندى الورق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن نقول: حور مقصورات في الخيام، وعليهن بالصبر، وعليهن الاشتغال بطاعة الله تعالى. بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة طالبات من السكن الداخلي في جامعة الملك سعود. فيما يبدو أخواتنا عرضنا سؤالين في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في لبس البنطلون بحيث تظهر العورة مفصلة، وعلى أي حجة تستند من تلبس هذا النوع من الملابس، خصوصا إذا كان لبس البنطلون من أخوات تخصصنا في قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة؟ الحقيقة أن اللباس الخارج عن المألوف في البلاد يكون خروجا على الآداب العامة وتخطيا للعادات المألوفة الكريمة، وهو إن لم يكن حراما فيه جرأة على تجاوز مألوف الناس ومعتادهم. وأنا لا أقول إن لبس الضيق من الملابس الذي قد يصف جسم المرأة إذا كان ذلك أمام النساء المسلمات، لا أقول إنه محرم، أما أن تلبسه فيراها الرجال فلا شك في تحريمه، فإن وصف أجزاء البدن وإبراز حجم العورة من الرجل والمرأة في الملابس أمام الجنسين أمر لا يدعو إلى الحشمة، ولا يغذي الأخلاق الكريمة، ولا يربي في النفس العفة والأدب والحياء. واللواتي ينتهجن الدراسات الإسلامية هن أولى النساء بأن تؤثر في أخلاقهن هذه الدراسة، وأن تحملهن على احترام المألوف من الآداب الكريمة والمعتاد من الشيم الأصيلة التي نشأت عليها أمهاتهن وأسلافهن من نساء المسلمات. وقد كنا ويشهد الله أنهن أعظم عفة، أعظم عفة وأكرم أدبا وأصون في كل الأمور، فقد كانت الأمور على قدر كبير من الحياء والعفة والصون مع ما قد يبدو في السابق، لأن القلوب كانت أعمر بالتقوى وأعظم حياء من الله ومن خلقه منها الآن. فالمطلوب من الأخوات والبنات الشابات اللواتي يدرسن في الجامعات أن تظهر عليهن سمة الأدب الرفيع والخلق النبيل والاحتشام الذي يستر وراءه الحسن والجمال. وإذا كان شاعر العصر الماضي يقول: يا ابنتي إن أردت آية حسن وجمالا يفوق حسنا وعقلا فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أزكى وأحلى، يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. يقول ذلك شوقي فيما أعلم. فعلى الأخوات أن يحرصن على اللبس المألوف، وهو الذي يعنيه شوقي بقوله يصنع الصانعون وردا ولكن وردة الروض، يعني أن اللبس والحشمة والجمال المألوف الفطري المروى بماء الحياة والمقنع بقناع الستر والمصون بأدب العفة والخشية هو الجمال الحقيقي. نصيحتي للسائلات أن يكون حكيمات في الإنكار، لطيفات في تغيير المنكر، متصفات بالحكمة والأدب الرفيع، معالجات للانحرافات، معالجة الطبيب رحب الصدر، عظيم المعرفة، شديد الرغبة في الشفاء، وأن يكن من اللواتي يحببن لأخواتهن ما يحببن لأنفسهن، ليثمر توجيههن ولينفع كلامهن وليؤثر موعظتهن. ونصيحتي للبنات الأخريات أن يتذكرن أن الجمال ليس بتقليد الأجانب وارتياد الملابس الضيقة التي تبدي أحجام المرأة مقبلة مدبرة وتبدي وتبرز أحوالها وأوضاعها فتغتر بما ترى من نفسها، ويدعوها ذلك إلى أن تعرض نفسها على أوسع دائرة من النساء لتعرض هؤلاء النساء بأوصاف دقيقة على من يريدنا وقد يتجاوز الحد ذلك. أصلح الله حال الجميع ودلهم أجمعين على ما يحبه ويرضاه الله أعلم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أخواتنا يسألنا ويقول: ما هي صلاة الأوابين وما هي صلاة التوابين؟ نرجو معلومات واضحة عن هذه الصلوات. لا أتذكر حديثا في ذلك، ولكن أكمل الصلوات وأعظمها ما واظب عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه وينام سدسه. هذه أكمل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة وإحدى عشرة ركعة وتسع ركعات وسبع ركعات يتهجدهن في الليل، إذا كان نشيطا صلى 13، وإذا كان يحس بشيء من قلة النشاط صلى 7 ركعات، وربما صلىهن بتسليمة واحدة، ولكنه كان يطيل القراءة والركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، أي أنه يصلي صلاة فيها تأنن وترون وخشوع وقنوت. فأفضل الصلوات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره هو صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات ثم ينام، فإذا استيقظ آخر الليل يستيقظ يقوم فيصلي 2 ركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة وربما صلى 9 ركعات مع 2 ركعتين الخفيفتين. فأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصدق الكلام كلام رب العباد، وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ الهادي الحاج محمد آدم، سوداني مقيم في المنطقة الجنوبية. أخونا يقول: أتقدم إليكم بسؤال هذا راجيا الإجابة عليه. قبل سنوات سافرنا من داخل المملكة لأداء فريضة الحج، وكنا آنذاك لا نحمل تصاريح للحج، وأمرنا أن ندخل مكة المكرمة بثيابنا العادية حتى يسهل علينا الدخول دون أن نحجز في النقاط. وعندما وصلنا الحرم لبسنا الإحرامات وطفنا وسعينا للعمرة والحج مقرنين. وبعد يوم عرفة صمت أنا 3 أيام، ولكن لم أكمل 7 الأيام الباقية، وذلك من باب سمعته من فتوى بأننا مكرهين وليس علينا شيء، ولكني لم أكن مطمئنا بذلك. أرجو أن تفيدونا عن حكم ما فعلنا، جزاكم الله خيرا. الجواب أن أعملكم هذا في مخالفتكم أمر أولاة الأمر؟ غير جائز. وأما الحج فصحيح، والإنسان قد يؤدي العمل فيثاب على العمل ويسيء في مخالفة الأمر. وأما دخولكم بدون إحرام فهذا يرتب عليكم جزاء، وهو ذبح شاة لفقراء الحرم، لا تتقيد بزمن، تبقى في الذمة ولو بعد عدة سنوات. أما صيامك الثلاثة أيام في الحج فإن كان القصد من ذلك هدي القران فأنت قد بقي عليك سبعة، فصومها ولو الآن. وإن كان هذا الصيام من أجل دخولك الحرم بدون إحرام فلا يجزئ هذا، بل لا بد من الذبح إذا كنت واجد، لأن وقته لا يتقيد بزمن، بخلاف ذبح هدي التمتع والقران فهو مقيد بأيام الذبح في يوم العيد والثلاثة الأيام بعده، فإذا مضى فقد فات وقته، يجوز ذبحه قضاء والفقير لا ذبح عليه، وإنما عليه الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لاحظوا من خلال الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج أن هناك بعض إخواننا يتعمدون التزوير أو ما يشبه التزوير من أجل تأدية نوع من العبادة، كأن يأتوا للزيارة أو للعمرة أو للحج، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى أعمال أخرى. لعل هناك كلمة في هذه المناسبة شيخ صالح. لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذه الأعمال لما فيها من الإضرار بالآخرين في أيام الحج، ولما فيها من المخالفة لولي الأمر الذي طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية. فالواجب على المسلم أن يتقيد، وهو أولى الناس بالتزام النظام واحترام الأوامر والتقيد بالتوجيهات التي لا توجب أمرا محرما، لأن في ذلك إقامة للعدل ونشرا للانضباط. ولو أن كل إنسان أراد أن يأتي احتال لأربك الناس فعله، ولا ضيق على كثيرين وحرم آخرين من المجيء. والإنسان إذا كانت نفسه راغبة حقيقة في زيارة البيت العتيق وصدق في الاتجاه، يسر الله له ذلك بالطرق التي لا يخاف معها. ثم لو تعرض هذا الشخص وأتى بالاحتيال ثم كشف أمره فحرم من التمكين، أصار متسببا لإفساد حجه وتعريض نفسه لارتكاب المحرم، وربما كان ذا زوجة فجامعها قبل أن يتحلل، إلى غير ذلك من المحذورات الكثيرة التي ينبغي للإنسان أن يتجنب التعرض لها، والله أعلم.